الحمد لله موصولا كما أمر مباركا طيبا يستنزل الدرر ذو الفضل والمن والإحسان خالقنا رب العباد هو الله الذي قهر. ما زلنا مع الروح والريحان تحفنا ملائكة الرحمن ونحن نقرأ في سورة آل عمران. وإن أول بيت وضع للناس للذي ببكة حوله تتنزل السكينة وتسكن البركة. ثم يأتي الأمر من الله للمسلمين بأن يعتصموا بحبله المتين ويحذرهم من يوم فيه تبيض وجوه وتسود وجوه ألا فاحذروه. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير إنها أمة الإحسان والبذل والبر. كذلك أهل الكتاب ليسوا سواء في المقام فمنهم من أحسن واستقام. وقد نزلت في الصحابي عبد الله بن سلام. ثم يأتي نصر الله للمؤمنين ببدر وهم أذلة وهم بين الناس يومئذ قلة. وإن التمحيص والابتلاء يأتي بعده ولقد صدقكم الله وعده. هيا مع الآيات نستلهم الثبات ونستكمل الخطوات. اليوم إن شاء الله تعالى معايا الصفحة رقم 67. وخلي بالك يا قارئ القرآن صفحة 66. واتقوا الله واتقوا النار وأطيعوا الله وسارعوا. طب البعض هيقول لي يا عم الشيخ الله يكرمك انا هبدأ بقى في الصلاة كده بسم الله الرحمن الرحيم وسريع اقول لك لا لا يا حبيبي ما تنفعش. ليه بقى؟ متعلقة باللي قبلها ما بدأش بيها. من باب ايه؟ من باب العطف عندي. ده عطف جمل. طب اللي هنبدأ منين؟ هبدأ اهو من اول نداء من اول نداء يا ايها الذين امنوا. اي نداء تبدأ بيه مفيش مشكلة في اي نداء في المصحف. يا ايها الناس يا اهل الذين امنوا. فهتبدأ من البداية الصح كده وتدخل بقى ايه؟ وسارعوا. وخلي بالك يا قارئ القرآن لما بقول وسارعوا الى مغفرة الله بنتذكر قبل ما نبدأ القراءة على طول هناك سابقوا. هناك فين في سابقوا؟ سابقوا الى مغفرة دي بتاعت سورة ما شاء الله بتاعت ايه؟ سورة ايه بقى؟ ايوه كده الله اكبر سورة الحديد ما شاء الله ولا قوة الا بالله. بس خلي بالك هنا بقول لك سارعوا الى مغفرة وجنتين تنتين عرضها السماوات والارض. انما هناك بقى عرضها كعرض السماء. وفي نقطه كمان هنا سارعوا هناك بتقول سابقوا. سارعوا عو عين وعمران يبقى عين مع عين يبقى ده بالنسبه هنا سارعوا. يعني ايه سارعوا الى مغفره؟ يعني الى اسبابها. يعني ايه؟ يعني التوبه. واحد هيقول لي يا عم الشيخ طب ما هو ما العجله من الشيطان والتأني من الرحمن. هقول لك ماشي بس في استثناءات. سارعوا الى مغفره التوبه عايزه سرعه قضاء الدين اكرام الضيف دفن الميت كل ده. وسارعوا الى مغفره من ربكم وجنه عرضها السماوات. وقلت هناك ايوه في الحديث كعرض السماء هنا اعدت للمتقين. اهي اعدت للمتقين ايه؟ الذين ينفقون. خلي بالك ليه؟ ليه ده تفصيل بقى تفصيل لصفات المتقين. اللهم اجعلنا منهم. قولوا امين يا رب. امين. في السراء والضراء والكاظمين. خلي بالك هنا السراء قبل الضراء ده حته ثانيه كمان. السراء قبل الضراء والكاظمين الغيظ ومع حروف التفخيم اللي نبهت عليها قبل كده. اي أيوة والله ما شاء الله لما قلت حروف التفخيم عكس التفخيم الترقيق. وحروف الترقيق اللي هي الاستفال كل الحروف الهجائية على حروف التفخيم اللي هي خص ضغط انقذ. يعني مثلا هي با البعض يقول لك با وهذا خطأ. نعم كلام الله أفضله كلام القلة. سا اهي تبقى سا مش تبقى صا. شا تبقى شا وليست شا. شايف اهو في انفتاح اهو اهو. الكاف وليست قاف زي ما وضحت هناك اللحود اللي بتحصل. ولما كنت اتكلمت على مخرج القاف والكاف خلي بالك البعض يقلب القاف والكاف والكاف الى قاف وايه اسبابها وما من داء الا له دواء. ادي حروف الاستفال حروف الترقيق يعني انخفاض فيها استفهام انخفاض اللسان ورقيقا مستفلا ابن الجزري ورقيقا مستفلا من احرفه وقعد بقى يمثل لك كهمز الحمد الحمد اعوذ شايف ايه اعوذ اهدنا بنبدا بقى القراءه الحقيقه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم بقول لك مرة مكتوبة في المصحف الحمد لله اللون الرصاصي لقيت لون الرصاصي في المصحف بقى فيه إضغام فيه دمج فيه خلط وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات خلي بالك هنا والله ركز معي في السماوات أيوة انظر إلى الألف اللي بعد الميم ويا سلام يا سلام الله أكبر شايف الألف دي السماء و أهي الألف أهي السماوات أهي قبل الواو وبعد الواو كده نعم يلا نرجع ها وسارعوا وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين نقرأ الآية مع بعض مرة ثانية ها وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين ممتاز ممتاز ممتاز الآية اللي بعدها الذين ينفقون في السراء والضراء مش شايف لما انت بتمد السراء والضراء لا موضوع تاني المد بقى عايز له قاعدة السراء الضراء يا سلام يا سلام ايوه هقول لك ان شاء الله ده نوع ايه المد واحوال المد وسبب المد الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين والكاه لسه قايله حرف مرقق كاه في انفتاح والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والله يحب المحسنين وأول ما أقول لك خلي بالك والله يحب المحسنين هقول لك هتجيلك مرتين في السورة هنا دي أول موضع الصفحة اللي بعدها على طول صفحة كام؟ صفحة 68 الصفحة اللي بعدها اهي جات لك آية 148 اهي فعلا جات لك ايوه ما شاء الله ولا قوة الا بالله والله يحب المحسنين اهي مرة ثانية نقرأ الآية الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ هنا والله بأكد لك والله مش إن الله لا والله يحب المحسنين الله طب بتأكد ليه عشان حيجي لك الصابرين خلي بالك في 146 الصفحة اللي بعدها اهي جات لك اهي حيجي لك الصابرين اهي 146 يا سيدي اهي شوف بس ايوه اهي الله يحب الصابرين هنا والله يحب المحسنين بس بعدها والذين ممكن تقف السنة تقف على رأس الآية حبيت توصل يبقى احسن واحسن ليه لانك كله ده عطف بس اوعى تقول والله يحب المحسنين الله اكبر لا لسه المعنى لسه. والذين إذا فعلوا فاحشة، يبقى إذا وقفت على رأس الآية ماشي، وصلت الآيتين ببعض ماشي عشان ده عطف، إنما ما تقطعش القراءة مثلا في الصلاة أو كده. والذين إذا فعلوا فاحشة، خلي بالك هنا فاحشة زيادة القبح والعياذ بالله، فاحشة أو إيه، أو ظلموا أنفسهم بأي نوع من أنواع الظلم، أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله إيه فاستغفروا لذنوبهم. والبعض يقول لك هتقف مش بعد، يقول لك استغفروا لذنوبهم، أصلا هبدأ بعد كده باستفهام أقول ومن يغفر الذنوب، خلاص وقفت ماشي. طبعا هو ليس بوقف بس حبيت تقف عشان تذوق المعنى ماشي، حبيت عندك في نفس هات الآية كاملة مفيش مشكلة، يلا نجيب الآية بقى كاملة مع بعض. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله، خلي بالك البعض يقف إلا الله، لا مفيش وقف يا حبيبي. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا اللي بعدها أولئك جزاؤهم مغفرة هي واللون الرصاصي اهو مغفرة مر الأخضر عشان في غنة أي لون أخضر في مصحف الإحسان في غنة أي لون رصاصي في مصحف الإحسان في إضغام أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات، خلي بالك جنات قبلتك قبل كده في قل أنبئكم في آل عمران وقلت لك الآتي يا سائلي عن جنات مرفوعات ثلاث آل عمران والمائدة والرعد اثنان والبروج والحديد فلا تنساني من صالح الدعوات. نقرأ الآية. أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين ونعم أجر العاملين. خلي بالك قلت لك أولئك هنا جزاؤهم، الله طب بتأكد عليه ليه يا عم الشيخ؟ بقول لك هنا جزاؤهم علشان هناك أو في غيرها ذلك جزاؤهم، دي نمرة واحد. هنا أيضا عندي ونعم أجر العاملين، يعني إيه يعني؟ ونعمة، انظر إلى نعمة كده، أيوة ونعمة، أيوة أهي انظر ونعمة بالواو. طب وليه يعني ليست نعمة؟ لا ما هو المتصلة باللي قبلها ولم يصر على مفاه وجنات تجري من تحتها ونعمة أجر العاملين، يبقى فيها اتصال باللي قبلها من آيات الصفات المؤمنين، يبقى ونعمة. هتقول لي يا عم الشيخ طيب ما هناك نعمة الله. ده هنبص على السقف، يبقى في العنكبوت، في العنكبوت بوت اللي فيها واو، يبقى تشال منها الواو بتاعت ونعمة، تبقى هناك في العنكبوت نعمة، بس هناك بالجنات غرفا. يبقى الغرفة اللي فيها عنكبوت بتتحذف الواو. قد خلت من قبلكم سنن، حبيت تقف على السنن خير وبركة توصلها ما فيش مشكلة. قد خلت من، نعم قد خلت، ايه ده، ده همس، ده جريان نفس، اهي ليس صوت، لا بقول جريان نفس، خلي بالك ما تجيبش الصاد، صاد صاد دي صاد اهي، فيها صود وفيها صفير، انما خلت اهي زي كورة انشقت وما الى ذلك. يبقى الله اك اك اك اكبر، زي ما وضحت الهمس اللي في الكاف وفي التاء وما الى ذلك. قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. هنا عاقبة المكذبين، خلي بالك لما يأتي الأمر بالسير فسيروا والنظر، تأتي معها المكذبين، ما عدا موضع وحيد هتقول لي يا عم الشيخ هناك عاقبة المجرمين، هتقول لي فين؟ خلي بالك في الجنب كده في ايه؟ ايوه النمل، صح ما شاء الله بكتاب الله، ممتاز ممتاز. يبقى هنا المكذبين، هتقول لي ايه يا عم الشيخ اللي بعدها بتقول ايه؟ عشان انا بحفظ انا مش مركز، هقول لك هقول لك باء مع باء، نعم باء مع باء مكذبين، بي بي بي بي بي، يبقى بيان هكذا. نسمع الايه مره ثانيه. قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. هذا بيان الله، نعم هذا بيان، ينهر أبيض أول ما أقول هذا بيان، ده هناك لا مش بيان، طب إيه هذا، إيه هناك تعرف تركز، سورة سيدنا إبراهيم هناك هذا إيه، ممتاز ممتاز، هذا بلاغ. طب هل في موضع تاني غير سورة إبراهيم بلاغ؟ طبعا طبعا، أيوة في الحواميم هناك، صحيح صحيح ما شاء الله، اخر الحواميم، طب رقم كام؟ ايوه رقم 7 صح كده، وانت بتقرا من اول غافر لغايه الاحقاف. هذا بيان نون نون نون، يبقى موعظه تون تون تون تون تون، وبعدين هنا للمتقين، موعظه للمتقين، هنا انتهى الكلام، يصح قطع القراءه، يصح الركوع وانتهاء القراءه. مع بعض نقرا الايه. هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. الآية اللي بعدها، ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. خلي بالك هنا، ولا تهنوا ولا تحزنوا، والبعض يقول لك ايه اقف وانتم الاعلون، ما ينفعش الوقف ليه، متعلقه بالشرط بعدها ان كنتم مؤمنين. طب ما هتقول لي يا عم الشيخ لما كنت بقرا في الايه 118 هناك ان كنتم تعقلون، لا ده هناك كان قبلها الوقف لازم، وبعدين قول إن كنتم تعقلون في آية 118 لما كنت قلت لك خلي بالك هنا في مصحف الإحسان الوقف عليها وقف لازم، إنما هنا ليس بوقف. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. الآية اللي بعدها إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله مثله تتنطع ازاي؟ مثله نعم. هنا إن يمسسكم وحيدة في القرآن، نعم. طب ما جات لنا قبل كده؟ لا، اللي جات لك تمسسكم بالتاء برضو كانت وحيدة، واللي هنا يمسسكم وحيدة في القرآن. يمسسكم قرح، نعم نعم يمسسكم، يبقى طالما فيه ولا تحزنوا في حزن، يبقى في جرح في قرح، اهي اهي خلاص اهي. ولا تحزنوا ليه؟ في قرح في جرح، خلي بالك. يبقى الايه اللي بعدها تحزنوا بقى، الايه بتقول ان يمسسكم قرح. إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين وهنا كما قول والله لا يحب الظالمين. لا يحب الظالمين، عشان ان شاء الله هجي لك الصفحه 68 اللي بعدها وليمحص وليمحص والله لا يحب الظالمين وليمحص الله الذين امنوا. الله ثم هيمحص وبعدين ام حسبتم، اللي هجي لك بمشيئه الله تعالى. يعني ايه؟ يعني يحب حاء حاء مع حاء مع حاء، أده بالنسبة لسياق الآيات. خلي بالك يا قارئ القرآن، قلت لك وسارعوا معاها سابقوا، أهي انظر، أيوة سارعوا سابقوا، أهي وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة. الموضع الثاني سورة الحديد، الموضع الثاني سورة الحديد، أهي معايا الآية 21 سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله. ده بالنسبة للفرق بين الاثنين، وكلمنا عليها في أول المجلس. والآن إن شاء الله مع التجويد، واليوم بمشيئة الله تعالى أيضا مع حلية التلاوة وزينة الأداء والقراءة. بس قبل ما أتكلم على الحكم والإقلاب لازم أتكلم على مخرج الباء وأتكلم على مخرج الميم، بعد كده أتكلم إن شاء الله على حكم الإقلاب. بالنسبة لحرف الباء، عندما أقول أب إيه؟ أب أب أب أب أب أب انطباق الشفتين، ده إطباق محكم. أيضا عندما أقول أب أب ده في حبس عندي، في حبس، في هزة في الأوتار الصوتية، يعني عندي هزة في الأوتار الصوتية، يعني في حبس نفس، أهو أهو هزة في الأوتار الصوتية عشان في حبس نفس، اللي هو حبس النفس اللي بنسميه الجهر. أيضا عدم تقعر اللسان، مقولتش باء، لا مفيش عدم تصعد للسان للقبة للحنك الأعلى، لا أقول باء باء. عندما أقول أب أب تلاحظ إن في حبس جريان الصوت اللي هو الشدة، الشدة مع الجهر هيولد لقلقلة كما قلت من قبل الشين زائد الجيم بتساوي قاف، النبرة قوية اللقلقة اللي بتحصل في الحرف. أيضا أبا، أبا فيها ترقيق، عندما أقول تبت يدا أبي لهب وتب، تب بقول لك الحرف ده بحري وليس بري، الله بحري أهو أب. طب حرف الباء بيخرج من، ما أنا لسه قايل لك أهو، بيقول لك العلامة شيخنا ابن الجزري من طرفيهما، ايه من طرفيهما ومن بطن الشفة، فالفاء مع اطراف الثنايا المشرفة للشفتين، الواه باء ميم وغنة مخرجها الخيشوم. من طرفيهما ومن بطن الشفة، والفاء مع اطراف الثنايا المشرفة بالشفتين، واو باء ميم غنة مخرجها الخيشوم. يبقى الباء والميم والواو بتخرج من الشفتين، هذا حرف الباء والخطوات بتاعته. وبرضه بنأكد اللسان ملهوش دور، خلاص ده هو كله شفتين، يبقى اللسان ملهوش دور، دور يا دوبك بينحصر في انخفاضي، أب أب في انخفاضه للقاع الفم تحت، مفيش التصاق مفيش أي حاجة. وطبعا بنأكد على أهم حاجة، صفة القلقلة اللي بتنتج نتيجة إن في جهر وإن في شدة، ومهمة صفة الترقيق ب بسمي بسمي، أهي أده بالنسبة للحرف الباء. دايما تتصبحوا بيه وتمسوا بيه، يرفعكم الله أعلى الدرجات، قولوا آمين آمين. رحم الله عبدا قال آمين، وإلى لقاء بمشيئة الله تعالى مع الصفحة 68 من سورة آل عمران، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وفي رعاية الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.